لما غضبت عائشة منه وقال لها أترضين بحكم من أهلي وحكم من أهلك؟ قالت له أرضى. قال لها طيب اختار أنت. قالت له أختار أبي أبا بكر. لا طبعا سبحان الله. قال وأنا اخترت من أهلي أبا بكر. بقى الحكمين إيه؟ جاء أبو بكر. وبعدين المرأة بطبيعتها كل بنت معجبة بأبيها صح ولا لا؟ إلا إذا شوهت الأم هذه الصورة دي قصة تانية. أما هي معجبة بأبيها من غير حاجة صح؟ هتشوه ما تشوه ما تخافش يعني إن شاء الله يعني أنت عند في قلب بنتك يعني ما شاء الله لأخواتها ده بالله. المهم أنت عارف الرجل لما أبو إبراهيم لما صح الصبح مبتسم فزوجته تقول له خير يا أبو إبراهيم ما شاء الله غيم كده يعني على غير العادة ده أنت دايما غيم عليك يعني يعني 30 سنة ما شفناش الابتسامة خير. بس قلت يا أبو إبراهيم أنا شفت رؤيا الله أن القيامة قامت وأنني في الجنة. قلت له الله وأنا كنت معاك. قال لها حرمة كنت في الجنة في الجنة. طب ودي برضه تبقى جنة واخد بالك شو المحبة؟ يبقى يكون واحدة جوا اسمها أبو إبراهيم تزعل يبقى كتير زي بعض ده بس من باب المداعبات يعني إن شاء الله. لما مالناش دعوة أبو إبراهيم ده مش ساكن في المنطقة دي خالص ده يبقى فارغ في الجنوب هناك على طريق بازل ولا بتاع ده مالناش دعوة احنا هنا ناس يعني أم إبراهيم ست محترمة الله يرضى عليك وأبو إبراهيم كذلك سبحان الله بسلم عليه. المهم فجاء أبو بكر السيدة عائشة عايزة لا تقدم بين يدي رسول الله وقلت تتقدم على الرسول أدبا دي بنت الصديق. قل يا رسول الله لا لا قولي أنت يعني السيدات أولا خد بالك ايه المثل الانجليزي بيقول ايه يا سلام تعرف الموضوع ده عارفه طبعا المهم يعني قصته مش حلوه يعني المهم يعني مفيش داعي دلوقتي ده في الادب خلينا احنا في دلوقتي في ايه في الدين خلاص. قالت قل انت ولكن لا تقل الا حقا هبا هبا يعني بالله عليك والله تاخد من الحته دي لما ام حسن ام ابراهيم ام محمود ام عبد الله اي ام فلان فلان ام 44 اي ام خلاص يعني اي ام خلاص لما يعني لما تقول لك كلمتين مش لطاف تحملها كما تحمل الرسول عايش بالله عليه من يقول الحق غير رسول الله ده ربنا قال وبالحق انزلناه ها وبالحق نزل والقران والقران نزل على من على قلب فقل انت ابو بكر لم يحتمل لا احنا ما ربينا ولا ايه فقام فضرب ابنته بكفه فسال الدم من انفها يحجز الحبيب صلى الله عليه وسلم بين الضارب والمضروبه خلاص ويضع رداءه في الماء ويجفف لها الايه الدم وتحتمي عائشة بظهر رسول الله من ابيها فالحكم انقلب الى ايه الى طرف يا خبر ابيض قال يا ابا بكر عدنا فقد استرحنا جبناك حكم مش ضراب يعني ارجع. المهم تعود المشاكسات احيانا من عائشة مرة اخرى فيقول لها الرسول ألم أحدث بينك وبين الرجل منذ جمعتين ده مش رصيد يعني ها؟ هو مليش رصيد عندك سبحان الله. فمر أبو بكر عليهما في يوم يتضاحكان قال أبو بكر أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما ولا يعني في الهم مدعية وفي الفرح منسية واخد بالك انت في الهم أدعى وفي المشاكل وفي الشيء اللي فيه المهم يعني كان الرسول بساما محيا